الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، واصلح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد وهو الدرس 25 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، لابد للإنسان الذي أبى أن يعمل والذي أراد أن بتلقيف جو هذا المسجد أصبح عينا لرياض للعبادة أو لحضور، وأنا أغضب هذا الإنسان الذي عرف كيف يتقرب إلى الله وعرف كيف يستغني عن ثناء الناس بما هو أجل وأسمى وهو ثناء الله سبحانه وتعالى، فأسأل الله عز وجل له القبول. نعود إلى درسنا وهو يبدأ الحديث 13 في باب المجاهدة عن أبي عبد الله، ويقال أيضا أبو عبد الرحمن. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثرة السجود، فإنك لم تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. راوي هذا الحديث رجل أصله من اليمن على الصحيح الوارد في ترجمته، وكان قد أسر في إحدى السرايا، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعتقه. كان أسيرا بيد بعض الناس أو مسترقا، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعتقه وأعتقه، ولذلك سمي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عتيق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي ملازما النبي عليه الصلاة والسلام حتى توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم ذهب إلى الشام وأقام في حمص، وتوفي فيها على الراجح، وله فيها دار معروفة ولا أدري إذا كانت آثارها باقية إلى اليوم أم لا. توفي عام 54 للهجرة أيام معاوية. هذه خلاصة عن ترجمة ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكنى أبا عبد الله ويكنى أيضا أبا عبد الرحمن. مضمون هذا الحديث لا يخرج عن الحديث السابق الذي رواه لنا ربيعة بن كعب رضي الله عنه عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبته في الجنة، فقال: أي غير ذلك؟ قال: هو ذاك. فقال له المصطفى عليه الصلاة والسلام: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وقد شرحنا هذا الحديث شرحا مفصلا فيما أظن، ولم تبق ثمة حاجة للرجوع إليه. هذا الحديث الثاني لا يخرج عن الموضوع ذاته، فقد سئل ثوبان رضي الله عنه: ما العمل الذي يرضي الله عز وجل عنه؟ أي ما أحب الأعمال التي تدخلني الجنة وترضي الله سبحانه وتعالى؟ سعى سكت فيضا ألح عليه السائل فقال له سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود فإنك لم تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. يا نعيد الكلام الذي ذكرناه بالأمس ومن قبل ولكن نضيف إلى ما كنا قد قلناه بيان حكم شرعي. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليك بكثرة السجود وظاهر هذا الكلام يدل على أن السجود وحده عبادة وأن الإنسان يمكن أن يعبد الله عز وجل بسجدة لا يوجد معها شيء لا قبلها ولا بعدها. يعني هكذا يخطر في زد يسلم شيئا من ذلك ولكن الأمر ليس هكذا. فلا تشرع سجدة بمفردها، يعني لم يشرع في الإسلام أن يسجد الإنسان سجدة مستقلة هكذا لا تكون جزءا من صلاة شكر. هذه السجدة بهذا الشكل غير وارد غير مشروع. وإن كان ظاهر هذا الحديث عليك بكثرة السجود قد يهم ذلك، إذا كيف يكثر الإنسان من السجود؟ يكثر من السجود عن طريق إكثاره من النوافل الصلاة. فإذا أكثرت من النوافل صلاة فلا بد أن يستدعي ذلك منك الإكثار من السجود. أو كلما مرت بك نعمة تسجد لله عز وجل بمناسبتها، وما أكثر النعم التي تتوالى على الإنسان، هذا وارد وهذا مشروع. يعني يفاجئ الإنسان بنعمة ويشعر قلبه بالثناء على الله لها من الجميل جدا ومن المشروع إذا كان متوبئا أن يستقبل القبلة ويهوي ساجدا ينوي بذلك السجدة شكرا لله سبحانه وتعالى وليطر في سجوده مهما شاء وليضع في سجوده ما أحب فلا غير في ذلك. قد يقول منا قائل ما دليل مشروعية السجود الشكر؟ مشروعية سجود الشكر دلت عليها الحادثة التي سبق أن ذكرناها عندما كنا نقرأ دروس السيرة في هذا المسجد أو المسجد السابق. نعم، وتحدثنا عن أولئك الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك. نعم، هؤلاء الذين تخلفوا الرسول عليه الصلاة والسلام أدبهم بأن منع الصحابة جميعا عن مكالمته 40 يوما. ثم إن رسول الله أيضا أمر نساء هؤلاء الثلاثة بأن يفارقنهم. نعم، واستمر الأمر على ذلك 10 أيام أخرى، إذن المدة كانت 50 ليلة. عندما أنزل الله سبحانه وتعالى الإذان بقبول توبة هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا كما قرأنا في سورة التوبة وعلى الثلاثة الذين خلفوا أي تاب الله عليهم حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم إلى آخر الآيات، سعى سمع واحد منهم من هؤلاء الثلاثة ما يبشره من بعيد بعد صلاة الفجر بتوبة الله عز وجل عليه، فهو ساجدا لله عز وجل شكرا، وعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقره على ذلك. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تعتمد تشريعا قوله وقوله وإقراره، إذا رأى فعلا من إنسان فأقره على ذلك، رأى هذا الفعل لأول مرة وأقره على هذا الفعل، إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك تشريع. إذا سجود الشكر مشروع، وإذا أراد الإنسان أن يسجد كلما أكرمه الله عز وجل بنعمة جديدة فما أكثر ما ينبغي أن نسجد، لأن نعم الله عز وجل كثيرة جدا. له مريض شفاه الله، له غائب طال إليه اشتياقه أعاده الله عز وجل، قدم امتحانا نجحت امتحان نعم من النعم طبعا، نعم كان يتاجر فأربح الله عز وجل تجارته، تعرض لبلاء صرف الله عز وجل عنه هذا البلاء، نعم الله كثيره جدا، رزقه الله زوجة، رزقه الله مولودا، رزقه الله مالا، ما يعني الدخول في عد نعم الله عز وجل لا يليق، لأن هذا العد ينبئ عن أننا نستطيع أن نحصي، وأين نحن من قول الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فما أجمل أن يربط الإنسان بين كل نعمة تجد في حياته وبين شكر الله عليها، وما أجمل أن يكون شكر هذا الإنسان لله سجودا يضع رأسه على الأرض يملي سجدة الشكر كما يدخل الإنسان في صلاته وهو جالس، ثم يسجد يضع رأسه على الأرض ويدعو الله بما يشاء ويحمده باللغة التي يحب أي بالأسلوب الذي يشاء، نعم ويطيل سجوده كما يحب، هذا مشروع. عند سجدة التلاوة مشروع، آيات في كتاب الله عز وجل معدودة ومعروفة، وعندها إشارات سجدة، إذا مر بها الإنسان ينبغي أن يسجد، ينبغي أن يسجد لله عز وجل، على خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إن سجود التلاوة مستحب، وله أن لا يسجد، لا يستعيد عن ذلك بقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أربع مرات، وبعض العلماء قالوا بل السجود واجب، ولعل السادة الأحناف من هؤلاء الفقهاء، ودليل ذلك نفس الآيات التي نقرأها، لأن فيها أمرا بالسجود أو تعريضا بضرورة السجود أو ثناء على الساجدين لله سبحانه وتعالى. وبيسأل الإنسان إذا أراد أن يكثر من السجود أن يقرأ كتاب الله عز وجل كلما مر بآية سجدة سجد وأطال، ولكن ما ينبغي أن يقصد إلى هذا في صلاة، يعني قام ليصلي الفريضة فقال لأقرأن من سورة مثلا اقرأ لأن في آخرها سجدة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، أراد أن يقرأ هذه السورة قصدا إلى أن يسجد، هذا لا يجوز عند كثير من الفقهاء كتل صلاته، لأنه تعمد قراءة قرآن لا لقرآنية السورة ولكن من أجل أن يتذرع بقراءة هذه السورة إلى سجدة. وحتى السنة المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صباح الجمعة، وقد كان من سنته وهديه أن يقرأ في الركعة الأولى سورة ألف لام ميم السجدة، وفي الركعة الثانية سورة الدهر هل أتى على الإنسان حين من الدهر. لكن ينبغي إذا أراد الإنسان أن يفعل ذلك أن يفعل ذلك بقصد الاقتداء برسول الله، تنفيذ سنة من سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام، وما ينبغي أن يندفع إلى ذلك بسائق أنه سيسجد وأن في هذه السورة سجد وأنه إنما يقرأ هذه السورة هي هذه السجدة. أنا غلط، وعند كثير من العلماء تبطل صلاته. يا أخوانا أظن في أماكن واسعة ممكن قرب شوية حتى أخوانا اللي يكون لاقي مجال يجلسوا. والحمد لله الذي بارك لنا في جمعنا، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في مساجدنا. ثم الشيء الآخر الذي أريد أن أضيفه، هذه الأشياء نضيفها إلى ما قلناه بالأمس. شيء آخر، ماذا يقول رسول الله؟ عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله عز وجل بها درجة وحط عنك بها خطيئة. نقف قليلا عند هذه الكلمة، لن تسجد سجدة إلا رفعك الله بها درجة. كلمة درجة هذه جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقة، فهي تشمل الدرجات الأخرين وتشمل أيضا كما قال كثيرا من العلماء الدرجات الدنيوية. لن تسجد سجدة إلا رفعك الله بها درجة. أما درجة الآخرة فأن ذلك واضح، سجود يعني من أجل نداب العبادات ومن أبرز حقائق التقرب إلى الله كما قلنا. ولا ريب أن الإنسان إن سجد لله صافي القلب عن شوائبه، لا يقصد بذلك إلا وجه ربه والتذلل لخالقه ومولاه، شيء طبيعيا ان يكتب الله له اجرا. واي اجر؟ اجر عظيم جدا. كلمه اجر سهل ان نصنعها، ولكن ليس سهلا اطلاقا ان نستقرئ معناها وان نحصي مضامينها. ولكن المعنى الثاني الذي تدل عليه الكلمه الاجر الدنيوي، الدرجة الدنيوية، فإنك لا تسجد سجدة إلا رفعك الله بها درجة. الدرجة الأخروية معروفة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق، فاشتملت كلمة الدرجة على الدرجة الدنيوية أيضا. وهذا لفت نظر من رسول الله لنا لينبهنا إلى أن السجود وإن كان في ظاهره ذلا وتكامنا وهبوطا على عكس السلوك في الدرجات، فما ينبغي أن نخدع بالظاهر، وما ينبغي للإنسان السطحي السادس أن يقول أنا ما أحب أن أبني وأن أحط من مكانة الإنسانية بهذا العمل الشائن، أنا كريم على نفسي فكيف أضع رأسي على الأرض وأرفع كما قال أبو طالب أسافر على أعالي؟ قلنا إن أبا طالب عندما رأى رسول الله وصحبه هكذا يصلون ويسجدون نظر إليه المليا وقال نعمة العبادة ولكني لا أحب أن أجعل أسافري أعلى من رأسي أو من أعالي، أي أنه تقزز عن هذا العمل لأن الرجل كريم على نفسه ولأنه كبيرا في قلبه ولأنه تعب وأضنى نفسه أي دم حتى نسج لنفسه هذه الرفعة والمكانة، فكيف يهدر تعبه ويجدد جهده ويجدد كرامته التي تعب على نفسها فيفعل هذا الفعل الشائن؟ هذا منطق من منطق الإنسان الغبي في الواقع، نعم أي كان وليكن أبي طالب، هذا منطق الإنسان الذي يتصور أن كرامته وعلو مكانته وبساطة قيمته بين الناس شيئا يأتي بالنسيج كما ينسج الإنسان ثوبا عن طريق الصدى واللحمة، تماما كذلك ينسج بيده مكانته بعرق جبينه. والله إذا كان هذا الوهم صحيحا فأيضا صحيحا أن على هذا الذي تعب يكد حتى دنا لنفسه هذه الكرامة عليه أن لا يريقها بلحظة واحدة لمثل هذا العمل. لكن أي إنسان يصل من السذاجة إلى هذا التصور؟ من الذي يقول له عقله إن حاكم الأمر محاكمة عقلية فعلا وتخلص من شوائب هواه وعصبيته؟ أي عاقل يتصور أن القيمة التي يرتقي إليها الإنسان في المجتمع أي المكان التي يتبرعها في قلوب الناس هو يخلقها؟ من هذا الذي يستطيع أن يزعم ذلك؟ من الذي يستطيع أن يزعم أن المكانة التي تتبرعها أنت في قلوب الناس تحققها بعرق جبينك؟ مثلا بمال تبذله بين الناس وإذا أنت أسرت قلوبه فارتقيت، نعم بمواقف بطنية تقفها وإذا أنت أسرت نفوسهم تعظموك وبذلوك، بأعمال ذات أهمية كنت بها فاشتهرت بين الناس فكانت لك من جراء ذلك شهرة فأصبحت إنسانا مكرما معززا. مثل إنسان عاقل يتوهم أن الأمر كذلك، لا بل ما أكثر الذين أنفقوا أموالهم ثم لم تكتب لهم هذه المكان التي كانوا يحلمون به، ضاع المال ولم تتحقق المكانة أيضا. ما أكثر الذين زرعوا الأرض تحت أقدامهم جيئة وذهابا ودار العالم من أجل أن يشتري الواحد منهم لنفسه شهرة فما تحققت له الشهرة التي أرادها. ما أكثر الذين سعوا وراء بطولات وراء أعمال كثيرة مزيدة ما يطاهم الحظ كما يقول بعض الناس بأسلوب إن فلان والله يا أخي نعم سايره الحظ وفلان لم يسايره الحظ، هذا منطق المحجوبين عن الله عز وجل. الدنيا ما فيها حظ، حظ سايرك وحظ لم يسايرك، أي رجلا صاحبه الحظ فكان صديقه ورجلا لم يصاحبه الحظ فكان عدوه، لا يوجد في الكون هذا، الأمر عائد إلى أمر الله وحكمه. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يرفع المكانة من شاء من عباده إلى السدة التي يشاءها. والرب عز وجل هو لا غيره الذي يدخل حب من شاء من عباده في قلوب من شاء. كيف؟ لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها أيها الإخوة. وقد ورد في الصحيح بما يروي مسلم وغيره أن الله عز وجل إذا أحب عبدا أمر جبريل أن ينادي في الملائكة إن الله أحب فلانا فأحبه. فينادي جبريل ذلك فتحبه الملائكة كلها. ثم يكتب له القبول في الأرض فينادي ملك في الأرض إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه الناس. فتتجه أفئدة الناس إليهم بالحب. كان الأمر عائد إلى الله. قد يخيل إليك أن رجل أكرم كريم مبارك اشترى قلوب الناس. قد يخيل إليك أن رجل عالم كبير فن ولذلك الناس سمعوا به وتعلقوا به. قد يخيل إليك أن له بطولات معينة والأمر ليس كذلك. لو نظرت لوجدت كثيرا من أمثاله لهم مثل كرمه أو لهم مثل بطولاته أو لهم مثل علمه وشهرته، ولكنه ممزوج من النفوس غير محبوب إلى القلوب. لو أنك تأملت لعلمتها. والمسألة إن نسيت أن الأمر بيد الله بقيت مغزى فعلا ستبقى مغزى لا تعلم السر في ذلك. ولكن ما أسرع ما يتبدد النفس ويزول العجب إذا علمت أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كما يشاء ويوجهها إلى من يشاء. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام الذي قلته لكم: عندما يشاء الله يحب الله عبدا يكتب له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض بعد أن أحبته ملائكة السماء. نعم. وهذا ليس خاصا في حال الحياة فقط، بل يموت هذا الإنسان ويبقى عبير محبته نفاذا إلى القلوب عبر أجيال. وهذا شيء غريب. انظروا إلى الإمام النووي. هذا الإمام ما رأينا وما جلسنا معه وما تعلقت قلوبنا منه بشيء مادي، لأن الرجل وحي وبيننا وبينه قرون. ومع ذلك فانظر إلى عامة أهل الأرض من عباد الله المؤمنين المسلمين، تجد أنهم يحبون هذا الإمام حبا عزيزا. وآية ذلك أن كتبه شائعة ذائعة في بلاد الله عز وجل بشكل غريب. يعني رياض الصالحين يأتي درجة ثانية في اقتناء الناس له بعد كتاب الله. بعد كتاب الله لا تجد كتابا يقتنيه مسلم ويتوافر في بيت مسلم كما يوجد كتاب رياض الصالحين. حقيقة مسلم السر أن الإمام النووي تبع الله قلوب عباده على حبه. إذا عرفنا هذا المعنى طيب، إذا المنبع لحب الناس لك ولتقديرهم لك ورفعتك بينهم وسمو درجتك عندهم، منبع ذلك كله ما هو أو من هو؟ الله عز وجل وليس أنت. لا مالك يحقق ذلك، لا تعبك يحقق ذلك، لا أعمال فلتبدأ تحقق ذلك. والله إذا ما شاء الله أن يجعل لك مكانة في قلوب الناس مهما فعلت الناس يرون لك ذلا ثقيلا يعافونك من خلالك. الأمر بيد الله عز وجل. إذا علمت هذا إذا كيف السبيل إلى أن ترفع درجتك بين الناس؟ أن تتقرب إلى من؟ إلى الناس أم إلى رب الناس؟ إلى رب الناس. دعنا أدر ظهرك لعباد الله جميعا واستقبل ربه. نعم. قال لك يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. إذا تنفذ أمر الله سبحانه وتعالى أمرك بالسجود تسجد لله عز وجل. السجود مظهر الذل لا شك في ذلك ولا قطعا. وكيف لا يكون مظهر الذل والإنسان في سجوده يجمع نفسه بكتلة متواضعة متذللة وقد جعل أشرف شيء في كيانه ملتصقا بالثرى. هذا أكيد مظهر ذل لكنه ذل لمن؟ لمن؟ ها هنا تجد حلا للذل. الذل لله للخالق الأوحد للمتكبر الأوحد لقيوم السماوات والأرض لمن بيده كل شيء. نعم. أتظن أن تذللك لهذا الخلاف يعكس في حياتك سمورا أم يعكس ذلا وهيانا؟ المنطق القرار العقل والفلسفة والعلم ماذا يقول؟ يقول الإنسان يعني ويهدف حسب انتسابه إلى الإنسان الذي يرتبط به. فانظر إلى الشخص أو الكائن الذي ربط الإنسان نفسه به. إن كان هذا الرجل من علية القوم له مكانة كبيرة نعم قائدا في أمته فإن ارتباطه به ولو على وجه التذلل يكسبه بين الناس سمونا. وتجد هذا الإنسان يتباهى في المجتمعات. صحيح أنه حاجب صحيح أنه آجب لكنه يرفع رأسه عاليا ويقول أتدري أنا آجل عند من؟ ذاك الذي نعم تدين الأمة كلها له بالولاء يتباهى بكونه خادما عنده لأن الخدمة تعلو وتهبط حسب عموم أو هبوط من المخدوم. هذا شيء في حياة الناس معروف. الإنسان سمي الإنسان والإنسان أخو الإنسان. مهما تسامى إنسان على إنسان فالناس جميعا على كل في مستوى الإنسانية أي في مستوى العبودية لله. فكيف لو أنك وثقت صلتك لا برئيس من الرئاسة ولا بقائد من القوات ولا بزعيم من الزعماء وإنما وثقت صلتك بمن؟ بخالقهم جميعا ومولاهم جميعا. نعم. حققت هذه الصلة رغبة ورهبة واستمر الأمر بك على ذلك طبعا هذا الشأن يجعله دار يعدك يرفع درجتك يدنيك إليه يرضى عنك. هذه المعالم التي تكتسبها لها إشراقات لها آثار. هذه الإشراقات التي يليك الله عز وجل إياها حبه لك رضاه عن نعم حمايته بك هذه الاشراقات الباري عز وجل يجعل لها انعكاسات جاذبه. هذه الانعكاسات الجاذبه كيف تتمثل؟ تتمثل في تقدير الناس لك، في محبتهم لك، في ارتفاع مكانتك عندهم، في ارتفاع درجتك فيما بينهم. فانت في الظاهر هبطت ولكنك في الحقيقه ارتفعت، ذلك لان هبوطك ليس معامله بينك وبين انسان مثلك، ولكن هبوطك تعامل نعما مع الله سبحانه وتعالى. فاذا بمقدار ما يذل الانسان لربه بمقدار ما يسمو بين عباد الله عز وجل، وبمقدار ما يبتعد الانسان عن ربه ويتكبر على خالقه، بمقدار ما يذل هذا الانسان بين قومه. نعم، وان حقق لنفسه اثر الكبرياء الا ان الاطار اطار يظل اطارا لا يستطيع ان يحقق لنفسه المذموم. هذا المعنى معنى قصد اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانك لن تسجد سجده الا رفعك الله بها درجه. انظر الى هذا المعنى، كم عاشه رسول الله وكم تمثل في حياه رسول الله، متى؟ قبل التجربه وقبل تحقق النتائج. اول ما ابتعثه الله جل جلاله، اين كان يعبد رسول الله ربه؟ امام الكعبه، اي في اي مكان؟ عند منتدى المشركين، حيث كان يجتمع المشركون لسمرهم، لمشاوراتهم، لانسهم، لكل لهوهم، كانوا يتعلقون حول الكعبه، كان مثل مقهى لهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبد الله في مكان عند الكعبة، وأي عبادة يعبد؟ هذا السجود. كان يضع رأسه على الأرض، يرفع أسافله ويلصق رأسه الشريف بالتراب ساجدا، وكان يبقى في سجوده صلى الله عليه وسلم. شيء جديد هذا أمام أبصار المشركين، أما مظهر يعني هنا هذا شيء صعب. وبحسب الظاهر فعل رسول الله هذا ماذا يصنع له؟ ماذا يصنع به؟ يحطم مكانته، ربما يظنونه مجنونا، يعني يتقززون من عمله. مفروض ان يعني مكانه الانسان عزيزه عليه، مفروض ان لا يفعل ذلك. ولكن رسول الله ما كان لذلك، لانه لم يكن يفعل هذا لبشر مثله. كان رسول الله يفعل هذا لمن فجر في وجهه هذين النورين. كان رسول الله يفعل هذا لمن وهبه هذا العقل. كان رسول الله يفعل هذا لمن بث في قيامه روحا من لدنه. كان رسول الله يفعل هذا لمن خلقه فسواه فعدله في اي صورة ما شاء ركبه. كان رسول الله يفعل هذا لمن خلقه في بدء الامر، نعم من ماء من ماء، وسيعيده مرة اخرى يوم القيامة ليقف بين يديه. فالمبدأ منه والعودة اليه، لهذا الاله يذكر، لذلك ما كان لذلك. رسول الله اذا ضحى وقضاها في الظاهر بكرامته بسمعته، لأن مكانته عند العرب. ابن عبد الله ابن عبد المطلب، لكنه ضحى بذلك كله استرداء لربه، وكأنه يقول نعم الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال الشاعر: إذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غضبانا علي رقامها. ومن هم كرام العشيرة في نبضات شعور رسول الله؟ واحد، أحد فرد سمر هو الله سبحانه وتعالى. إذا رضي الله عني فلا يعني عاشت في كرامة بين عباد الله، كرامتي عند الله تغنيني الدهر كله. وهكذا وبهذا الشعور كان يسكت. وأنتم تعلمون كم أوتي، وقد بلغ من إيذاء المشركين له أنهم جروا نعم صلى بعير، يعني باللغة الدارجة كرشة بعير، بكل ما فيها من أقدار، جرت جرا إلى حيث يسجد رسول الله، وروقت حتى إذا وضع رأسه ساجدا وكان يطيل السجود، جرت هذه الأقدار وألقيت كما هي على رأس حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. هل يمكن أن يتجسد الأذى في أكثر من ذلك؟ هل يمكن؟ أبدا. طيب، ماذا كان من شأن رسول الله أمام ذلك؟ ما حرك ساكن، وبقي شعوره موصولا بربه عز وجل، وبقيت مناجاته تصاعد إلى الملأ الأعلى. نعم، وبقي نعم المنفذ كما قلت لكم، إذا رضيت عن كرام عشيرتي فلا زال غضبان علي لآنها. ثم بمن يستنجد رسول الله إذا شعر بالأسى؟ بمن؟ به، بالله عز وجل. لم ينجده الله غيره، ولم يضيفه غيره. نعم، إذن إذا أراد أن يستنجد فبمزيد من السجود يستنجد، بمزيد من التصاق رأسه بالثرى يحصن نفسه ضد إذا من يريد أن يؤذيه، أليس كذلك؟ نعم. الباري سبحانه وتعالى من جانبه ماذا صنع؟ عندما رأى رسوله هكذا يذل لربه، نعم، هكذا لا يبالي بإيذاء الناس له، لا يبالي رسول الله بكرامته الشخصية لأنه عبد لله أمام عبوديته لله. الباري ماذا صنع؟ نسج الله لحبيبه محمد عليه الصلاة والسلام مكانة لا يستطيع أهل الأرض أجمع أن ينسجوا مثلها في كيان إنسانا لقلوب أمة أو لقلوب عالم بأسره إطلاقا. يقول كما شاء الله بأي طريقة بالأسلوب الذي أراده الله عز وجل. لا، ليس كذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام عانى من إيذاء الناس له، قطع ابتلاء مر به عليه الصلاة والسلام، ولكن رسول الله عندما صبر وعندما أثبت أنه عبد لله لأنه لم يضحي بعبوديته لله مهما أوذي بسببها من الناس، عندما أثبت رسول الله هذا الباري عز وجل أدان له مكة، أخضعها له من لابتها إلى لابتها، أخضعها له من أطرافها أجمع، وأخضع له كل من فيها بمن فيهم من مسلمين ومشركين. كذلك أن يا أيها الإخوة، إن في ذلك لا عبرة لمن يعني الأمر، ليس له تحليل غير هذا الذي أقوله لكم. الدار عز وجل قال لرسوله لقد نسجت عبوديتك لي حقا وصدقا، فحق أن أكرمك بثمرات هذه العبودية. وثمرات هذه العبودية في الدنيا رفعة العبد في عيون الناس جميعا وفي قلوبهم بشتى فئاتهم وطبقاتهم. لذلك عندما فتح الله له نوافذ مكة وآذنه بالرجوع إليه بعد 7 أعوام من هجرته من مكة. 7 أعوام ما هي كثيرة، 7 أعوام وأقل أيضا. نعم، عاد إلى مكة. أين هم الذين كانوا يقاتلونه؟ كلهم في الشام. أين هم الذين كانوا يريدون، كانوا يمنعونه من دخول مكة؟ نعم، وبكل غطرسة يأذى كلهم خاضعون، رؤوسهم متقطعة، ذلة يتواضع لهذا الرسول، على الرغم من أن كثرتهم الغالبة ليسوا بمسلمين. دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ارتفع سيفا في وجهه ولا في وجه أصحابه الذين معه. اللهم إلا ما كان من شأن خالد الذي دخل في جهة أخرى، سيدنا خالد بسبب الماء تناوشته سيوف لفترة بسيطة وانتهى الأمر كذلك. ودخل رسول الله ووصل الكعبة ومن حولها الألفان، هذا القدر على رأس رسول الله. وقف رسول الله على مقربة من ذلك المكان ينظر إلى نسيج الأمس واليوم، ينظر إلى الدرس الذي يلقنه الله عز وجل عباده. ثمرة سجود رسول الله بالأمس تتجلى اليوم. بيد العصا أخذ يغمز بها هذه الأصنام التي رسست وثبتت من حول الكعبة، أخذ يغمز بعصاه هذه الأصنام واحدة واحدة. ما يغمز بعصاه صنما إلا انقطع على وجهه أو انقلب على ظهره فتحول زبادا. وهكذا حطم رسول الله بعصاه هذه الأصنام كلها. والمشركون ماذا يصنعون؟ عيونهم تلو، والذل قد ركب كل منهم. نعم، يطاف رسول الله حول الكعبة، وأمر عثمان بن طلحة الذي كان يحمل مفاتيح الكعبة في يديه، وأمره ففتح له باب الكعبة، نظر فوجد صورا، أمر من دخل تمزق الصور ومسحها. ثم دخل رسول الله الكعبة فصلى في داخلها والمشركون يبكون. خرج ووقف على باب الكعبة مشرفا على القوم كله. هذه الصورة عما تعبر أيها الإخوان؟ تعبر عن أي شيء؟ عن سلطان رب العالمين. تعبر هذه الصورة عن العهد الذي قطعه الله على نفسه أن يعز كل من يذل لله، وأن يذل كل من يتكبر على الله سبحانه وتعالى. هذه سورة تعبر عن ذلك. وقف أمام باب الكعبة وخطب خطبته التي ذكرناها وشرحناها، بدأها بالثناء على الله، لا إله إلا الله وحده. نصر من عبده، ما قال نصر رسوله، ما قال نصر محمدا، ما قال نصر نبيا، لأن محمدا هنا ينتشي بمعنى فقط لا ينتشي بغيره، هو معنى عبوديته لله. رسول الله يذكر لا ذل لله فأعزه الله له. لذلك عندما يشكر الله أن نصره يشكر الله عبده، يقدم هويته لله عز وجل على أنه عبد، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهلك الأحزاب، أهلك الأحزاب وحده. هذا المعنى أمير، وليس أمرا نافذا في شخص واحد وشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطبق دائما دائما. نعم. لكن انظر شيئا، عبوديتك لله تأتيك هذه القصة التي رأيتها في شخص رسول الله. يا رسول الله من ماذا أقول؟ وسيلة من وسائل العرض التربوي لتطبيق، نعم، أداة تطبيق لحقيقة. ولكن الكرامة التي يرقى إليها الإنسان على سلم العبودية لله كرامة إنسانية صحيحة، كرامة لا تتكبر ولا تتأدب، كرامة ذات جناح مهيد لين، لا كرامة ذات انفران وإباء. وهذا هو الفرق بين الكرامة التي تأتي ثمرة التذلل لله، كرامة تتسع للرأفة بعباد الله جميعا، والكرامة المزلقة التي يلقى الإنسان إليها على سلم من كبريائه المزلق، هذه الكرامة صاحبها يرمق الإنسان بعين شزراء، يشعر أن الأرض لا تتسع لغيره، فهو يريد أن يبعد الناس عن طريقه شمالا ويمينا. انظروا إلى الفرق بين العلو الذي يعده الله لإنسانا سما على سلم عبوديته لله، وبين الكرامة التي ينسجها لنفسه إنسانا بكبرياء المزيف على الله عز وجل. هذه الكرامة تكون وباء للمجتمع. الكرامة الأولى ماذا تكون؟ تكون رتبا وعطاء للمجتمع. انظر الرسول عندما خطب هذه الخطبة ماذا قال؟ هي منتصر دخل مكة من أعلى أبراج النصر، والمشركون الذين قال ما آلوا، قال ما أساءوا إليه، قال ما فعلوا به الأفاعيل، كلهم خاضعون أذناء يملك أن يفعل بهم ما يشاء. ماذا قال المشركون؟ يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ عندما قال هذا الكلام شم الصحابة، شم هؤلاء القرشيون وأظن أكثرهم مشركون، من كلامه رائحة الإنسان والمكر، فاستنشقوا عبق هذا المكر يتجرعوا وقالوا جوابا على سؤالي: أخ كريم وابن أخ كريم، ماذا نظن بك؟ أنت أخ كريم وابن أخ كريم. قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذه طبيعة الكرام التي يتبوأها الإنسان إذ يلقى إليها عن طريق العبودية لله. لا يحقد، لا يدمر قيدا، لا يدمر ضغينة، بل إن قلبه يكون أكثر انفتاحا وأكثر شفقة وحبا ورحمة للآخرين، لأنها كرامة إنما تضمخت بعبير العبودية لله. فأنا عبد، ولو أن الله جعلني في مكان باسق الباريون كانوا ينزلن بلحظة واحدة، فإذا ما ينبغي أن أتكبر على عباد الله. قالوا له: أخ كريم وابن أخ كريم. الحقيقة ما القضية أخ كريم وابن أخ كريم؟ والله أمام الأذى الذي لقيه رسول الله لا تبقى أخوة كريمة ولا نسب أخوة كريمة بشكل من الأشكال، ولكن المسألة أن هذه الكرامة بل هذا السمو الإنساني نبع من عبوديته لله عز وجل. ومن ثم قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. إذا عرفنا هذا فسجودك يا أخي لله مهما أكثرت منه ومهما عبرت به عن ذلك لله، والله الذي لا إله إلا هو لن ينسج في حياتك بين أترابك وإخوانك إلا مكانة لك، إلا رفعة وسمية، بشرط واحد أن تكون مخلصا في سجودك لله، ألا تقصد بذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى، ولا تتصور ولا تخف أن يكون عملك هذا مظهرا من مظاهر يعني الضعف بين إخوانك وقومك. أذكر في يوم من الأيام شاب قلت لا تزال هذه الصورة في ذهني ما أنساها. شاب كان في نهاية البكالوريا وأول هذه الجامعة. كان عندي في الدار وكان حديث هذا بالإقبال إلى الإسلام. وكان قبل ذلك منحرفا ماديا نزعة والفكرة. كنت أحادثه وأكلمه وله آماله وله مشكلاته. نعم. قلت له كل آمالك ستتحقق إذا توجهت بها إلى باب واحد، لا توزع نفسك بين الأبواب الكثيرة. كل مشكلاتك ستحل إذا سقتها إلى باب واحد، هو باب الله. وخدت أقوله كلاما من هذا القبيل. الغرفة التي كنا فيها فيها يعني أرائك حول الغرفة والأرض غير ممدودة، ما في شيء. قام متأثرا باكيا ووقف ليسكت. قلت له ما هو سآتيك بسجادة؟ قال لا هكذا. نعم. وسجد الرجل على الأرض التي إذا سواد الأقدام بل بالنعال أيضا. ما هو شرعية لا إشكال. كل ما لم نتأكد من نجاسته فهو شرعا طاهر لا إشكال. لكن أين هي العزة الإنسانية أن أضع رأسي على أرض تدوسها النعال والكل داخلي يدل شيء نعم بنعاله. لكن ماذا هذا؟ هذا الإنسان استنشق عبير العبودية لله. كان شاربا مثل من؟ مثل والله لا أشبهه التائه الضائع الذي هدي إلى الله إلا بطفل. طفل يعني ألقاه الضياع في بيداء، بيداء واسعة لا يتراءى فيها أفق ولا تجد فيها مالا أفضل. بيداء شرقها كغربها ويمينها كشمال. وطفل هذا الطفل نعم يتفوق هنا وهنا وهنا، ماذا يسمع؟ إلى أين يذهب؟ نعم والبيداء لم تطعمه ولم تسقيه ولم تحمي عليه. نعم ولما الشمس تصاعد ماذا يسمع؟ وفجأة رمق على البعد خداء فيه أدوات والده وأمه وكل منهما أشد ثنيا عليه من الآخر وكل منهما ذمامة وذرغب من العيش. فانقذف إلى هذا الخداء وألقى نفسه في أحد الخداء. والله يا أيها الأخوة لا يشك الإنسان الدائع عن ربه سبحانه وتعالى ثم هدي إلى الله وألقى نفسه في رحاب رب العالمين إلا بهذا. وهذا يتجسد في قصة هذا الشهر. نعم عندما قلت له اتخذ بحاجاتك ربك ايا كانت ايا كانت اتخذه ربك، قام ولن يسأل الله هكذا بلسان ولن يمد يدا هكذا، لا قام ليعبر عن عبوديته لله بكل ما يملك واقصى ما يملكه الانسان تعبيرا عن ذل عبوديته. ان يسجد سجد وأخذ يلصق رأسه بالأرض نعم ولا يبالي بشيء وأطال سجوده إطالة كبرى. ثم قال: ما ضر هذا الإنسان الذي هدي إلى الله أن ذلل نفسه بالسجود، بل إن سجوده كان مرقاة رفعته إلى أعلى الرتب، وأعطته ما طلب. كانت له آمال عاطفية وغير عاطفية، والإنسان إنسان. ربي عز وجل عندنا دعونا إلى أن نعيش معنى العبودية، والله ما قال لنا يعني انبتوا عن الدنيا واقطعوا صلتكم صلتكم بعواطفكم ورغائبكم وتعالوا إلي لا تطلبون شيء واحد. لا، البار يعرف، يعلم أننا دعاء، ويعلم أن لكل منا حاجاته، ولكن الله يريد منا أن نسوق حاجاتنا إلى باره، وأن نستبغ بذل العبودية له. نعم، وإذا بهذه الحاجات مقضية. ما ضر هذا الإنسان وما ضله أبدا سجوده، وما نفعه كبرياؤه السابق إن كان يتطوع في بيداء الضلال من قبل أبدا. جرب وتاب وبحر وتنقل عبر الأهواء والشهوات، ولكنه بقي تائها ولم يرتقي إلى درجة، ولكنه عندما رجع إلى ربه قال له الله عز وجل: الآن عرفت السبيل إلى مبتغياتك. إذن هذه حقيقة يدعونا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول: لم تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. فكيف إذا سجد سجودا مستمرا لله وخط عنك بها خطيئة من خطيئات الإيمان، خطيئات خطيئات الآخر، أي إثما وزرا وكل ما خطأ. وخير ما يبدد أخطاء الإنسان ويمحيها التقرب إلى الله عز وجل بذل الضراعة والسجود لله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك فلنتقرب إلى الله بهذا الدواء الذي جعله الله علاج حياتنا ومشكلاتنا كلها. وأنا أقول أيها الأخوة في نهاية درسنا هذا، يعني الصور الجميلة في الحياة كثيرة، والفنانون يعرفون ذلك، وأنا ممن يقدر الصور الجميلة جدا، يعني المناظر الطبيعية التي قد تراها إن في حقيقتها وإن في صور الرسامين كثيرة التي ينتشي لها الفكر، لكني أصدقكم القول: ما رأيت صورة تبعث طربا في عقل الرائي وتملأ قلب الرائي بمشيئة مثل عزيزي، ما رأيت صورة تبع لهذا مثل صورة رجل ذو مكانة عالية جدا جدا في قومه وفي أمته. نعم، جدا جدا. نظرت إليه وإذا هو واقف بين يدي الله، وتابعت نظرك وإذا هو يهوي ويضع رأسه ساجدا على أرض الله عز وجل. والله أقول لكم، أنا عندما أرى هذه الصورة لا أشبع من النظر إليه، لا أشبع من النظر إليه، وما أتصور أن نغمتين تقربان الإنسان الطرب الكلي إذا اجتمعا كهاتين النغمتين، نغمة العلو الذي وهبه الله عز وجل للإنسان من عباده، مع نغمة الذل لله عز وجل عندما يضع رأسه على أرض الله عز وجل. نعم، هاتان ترنيمتان. لأنك تصور حقيقتها في مرأة عينك وتقدير عقلك، وما وجدت أمام جمال هذه الصورة جمالا يذكر أي صورة من الصور. فإذا دلت هذه الحقيقة على شيء فإنما تدل على فطرة الإنسان. فطرة الإنسان يجمع بين العلوم وهو التكريم الذي رقاه الله إليه وقد كرمنا بني آدم، وبين لا أقول الهدوء لا أقول الذل لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ذلك لله هو حسن كرامته، ذلك لله هو التعبير البليغ الفصيح المطرب عن علو درجتك بين الناس جميعا، وبمقدار ما يكون هذا السجود عن قلب حي، وبمقدار ما يكون نبضات شعور صاحبه حية تملك عظمة الله، تكون الصورة أكثر طرفا. أقول قولي هذا وأسأل الله عز وجل أن يجمع لنا بين هاتين الترميمتين، الظلم المتناهي بربوبيته والعلو الباسق على أرضه، حتى نمارس عبوديتنا له كما الحمد لله رب العالمين.